الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أضر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فطيب الله أهل السويس طيبين، ولا أنتم مش سويس، أنتم مغتربين زي حالتي صح؟ اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، اللهم لا تدع منا طالبا إلا نجحته ووفقته ونصرته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا غير عزب إلا زوجته، اللهم لا تدع منا مريدا للزواج إلا يسرت له وأعمته ووفقته يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فلقاء هذه الليلة بعنوان مش عارف أذكر بس كده مش عارف أذكر. يا رب افتح علينا يا رب. طبعا انتوا حاسين بيا انا بقول كده صح، يعني عبرت عن مشاعر كتير مننا. في واحد بيقول طب والله انا بذاكر ومفيش فايده، واحد يقول انا اقول لهم هدوء يعملوا هدوء، اقول لهم انا بعرفش اذاكر اللي على ترابيزه معينه جابوها لي، قال لهم بس انا مشكلتي في التكييف انا عايز تكييف جابولي، طب اعمل فيهم ايه؟ دول كل مشكله بيحلوها. والحقيقه ان قضيه التوفيق، انت بتمر دلوقتي بالسكشن بتاعها، بالمرحله العمليه جدا بتاعتها، وكل حياتك بعد كده هتحتاج فيها لمنطلق التوفيق ده. يعني انت دلوقتي عايش مرحله طلب التوفيق، عارف حتى بعد ما تمسك في ايدك الشهاده، يا رب نجح كل الطلبه الموحدين يا رب، اللهم لا تدع منا طالبا الا وفقته يا رب. حتى بعد ما تمر بده وتمسك الشهاده في ايدك، هتبقى محتاج المدد من الله عز وجل في خطوات تانية من حياتك، هتبقى محتاج التوفيق في خطوات تانية من حياتك. فخلونا نقعد النهارده مع اللي مش عارف يذاكر ده. الأول يقول لك طب وذاكر ليه؟ يعني هم اللي ذاكروا ما شاء الله جاهزين، أذاكر ليه؟ وهو ده اللي هيخلي قلبك يطمئن وهترتاح. ليه؟ سمعتوا عن الولد مش عارف اسمه ايه اللي كانوا قالوا له انت فاشل وبتهته ومش نافع، وبعدين بقى في وكالة ناسا مش عارف ايه؟ اللي عايز اقوله يا احباب هو ده، ان ممكن جدا انسان ما يبقاش في عينين الناس نجح، ولكن ربنا يسكن قلبه ويحسسه بالتوفيق. الكلام ده هتعرفه مش بس لما تمسك شهادتك، لما تتزوج تبص تلاقي يقول ايه صفات الزوجة الصالحة، صفات فارس الأحلام، صفات الزواج الناجح، صفات، ونكتب عناصر 1 2 3 4. لا، الكتابة دي حاجة، 1 2 3 4 دي حاجة، والتوفيق حاجة تانية. ناس كتير وسطنا دلوقتي ناوي يكون مهندس، وواحد تاني قرر يكون دكتور، وواحد غيره قرر يكون دكتور في الجامعة دي، وواحد قرر يكون كاشير، وواحد قرر يكون محامي. في ناس كتير قررت القرارات دي. كم في المية يا شباب، كم في المية من القرارات دي هتتحقق؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقكم ما تمنيتم من خير الدنيا والآخرة وزيادة. لكن تتصوروا إيه اللي هيحصل؟ أبدا، مش كل اللي في نفسك ده ممكن يحصل. أنا عايزك تصمم تكون اللي أنت عايزه وأكتر، لكن مين عارف إن الدكتور ده هيبقى دكتور كبير تخصص طب قلب، جراحة قلب وحالات حرجة، ولكن هيتعرض لمرضى وهو شغال معاهم، واحد من المرضى دول هيبقى عامل لسه مسح ذري وجسمه هيطلع إشعاع ويلطر الدكتور ده ويجيله سرطان. مين عارف؟ ومين عارف إن المهندس ده ممكن يروح يبقى في شركة بترول ويبقى جنب منه ليل نهار رادار يجيب له سرطان؟ مين عارف؟ ما أقصدش إن كل الدكاترة كده طبعا ولا المهندسين كده، لكن السعادة العافية. علشان كده لازم تصحح نيتك وانت بتذاكر. بتذاكر ليه؟ ده اللي يخليك تذاكر. هو مش عارف يذاكر عشان هو مش عارف يذاكر ليه، هو مصمم يكون مهندس بس. لا، عايزك تكون ناوي تكون مهندس في رضا الله، دكتور يرضي الله. صلى على النبي. في اتنين دكاترة كانوا بيعالجوا والدتي الله يرحمها. احب انا اوي اقول دكاترة كانوا بيعالجوا حد مات، مش كده؟ دكاترة كانوا بيعالجوا حد جراله ايه؟ مات. عشان كل حد يلزم حده، لان تعاني من واحد بيفاكر نفسه اله بيشفي. لا، الشافي هو الله. فكان في دكتور منهم من حسن اخلاقه وفطرته الطيبه وتواضعه وكرمه، كانت لما امي تشوفه لو كانت في غيبوبه تفوق. لو امي كانت في غيبوبه وسمعت صوت الدكتور ده تصحى، لانه كان راجل حنون وعاطفي ودود ومعطاء ويشجع المريض. والله العظيم، عارفين مش الرسول قال العين حق تولج الجمل القدر والرجل القبر؟ صح. في عنصر من عناصر الدرس اسمه عضة اسد ولا نظرة حسد. عشان تذاكر وتنجح لازم تتقي الحساد. عايز اقول مش الرسول قال كده؟ اهو كلام كلمة الدكتور بالخطورة دي، اللسان وشؤم اللسان. الدكتور ده كان يدخل على ام الله يرحمها يقول يا حاجة ازيك يا ست الكل، طولة العمر ليكي يا حاجة، ده انت اقوى مني. انتوا عارفين في تست للغيبوبة ان الدكتور يقول للمريض مد ايديك قدامك كده، صح؟ يقول له مد ايديك قدامك كده، وبقدر الرعشة اللي بيترعشها وهو والمريض مدد ايده يقدر المريض ده في انهي درجة من درجات الوعي او الغيبوبة. فكان يقول لها مد ايدك قدامك يا حاجة، فاول ما تمد ايدك يقول الله اكبر، ايه القوة والجدعانة دي، ما شاء الله عليك يا حاجة، ايه الجمال ده، صح؟ ودكتور تاني كانت ام الله يرحمها محجوزة في المستشفى في العيد، وانا راجع من صلاة العيد داخل المستشفى لقيت صراخ جاي من عند غرفة امي، وانا رايح جريد دخلت الاوضة لقيت امي بتبكي والناس حواليها بيبكوا. ايه بس، ايه اللي جرى، في ايه، ده احنا في عيد، ما توحدوا الله، واحد يا سيدي. قالت الدكتور لسه خارج من عندي وبيقول لي يا حاجة ما بلاش بهدلة، روحي موتي في بيتك احسن. قتلها. شفت في دكتور يعمل ايه ودكتور يعمل ايه؟ شفت دكتور يعمل ايه في مريض يقومه من غيبوبة ودكتور يعمل ايه؟ سبحانك يا رب. والكلام ده لا ارادي، الكلام ده لا ارادي، المتواضع بيطلع منه الخير والحنيه، والمريض برضه لا ارادي. يعني انا واقف زي الاسد ودخلت على دكتور، والله الكلام ده حصل من شهر بالظبط، من 37 يوم بالظبط. الدكتور حط عينه في عينيا، انا كنت رايح اعمل عمره، الدكتور حط عينه في عينيا وقال لي عمره مين؟ انت ما تروحش دلوقتي، انت مش انت مش هتسافر، ده انت مش هتروح بيتكم، انت لازم تحجز في الرعايه الليله. قلت له لا هسافر. قال لا انت ما ينفعش تسافر، انت مريض، انت بتموت. قلت له لا هسافر. تخيل حط عينه في عيني وقال لي انت هتجيلك سكته قلبيه. انا طالع على رجليا هنزل على نقاله، لا ارادي، انا بصمت جدا، انا واقف قدامه جدا، لكن الراجل يحط السونار على قلبي ويقول لي انت هتجيلك سكته قلبيه. هو يعني الراجل ده برضو مش وحش زي الدكاتره الوحشين، هو شايفني جريء وعايز يهدني يعني. وضحك عليا وما رحتش عملت العمره ودخلت المستشفى وعملت اللي هم عايزينه كله. اول امبارح رحت للدكتور، والله العظيم اللي بقوله لكم ده حصل، والله العظيم لو اتحكى لي ما صدق. الدكتور قال لي امبارح بقى، اول امبارح فارش قدامه كده كل حاجه ويقول انت مين قال لك ان انت كان عندك جلطه؟ قلت له اهو اللي حصل. طب انت مين قال لك ان انت عيان اصلا؟ قلت له انا مش عيان. قال لي ايوه انت مش عيان، بيديني لوجيتا وبعدين يقلب في السونار ويقلب في رسم القلب ويفرش قدامه رسم القلب. تخيلوا، طلع من وسطهم رسم قلب، قال لي كل رسم القلب اللي قدامي ده نورمال سليم، بس ده هو بيقول ان في جلطه، بس ده مش بتاعك انت، ده مش بتاعك انت. قلت له مش بتاعي ازاي؟ قال لي لا ده مش قلبك اللي قدامي، ده مش قلبك انت. لا مش في السويس والله، في الزمالك. فالمهم قلت له رسم القلب مش بتاعي ازاي؟ لا بتاعي طبعا، كل الدوسيه ده كل حاجه فيه بتاعتي. قال لي ده مش بتاعك. قلت له مش بتاعي. قال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له 37 سنه. قام قلب رسم القلب لقى مكتوب بص الحاج عبد الفتاح ابو هلال 62 سنه. اتفضل يا عم. واحط الحبايه تحت لساني واخد الدواء الصبح وبالليل واكتب وصيتي واوصي ناس على عيالي واعرف الزيارات والزيارات داخله وزيارات خارجه، وغرمنا الناس شوكولاته ورسم القلب مش بتاعه. قال لي الله اكبر، انت قلبك بقلب ثلاثه رجاله، ده احنا عايزين نديك مهدئات. الله اكبر. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانا اصلا دخلت المود ده كله بالعين، فمش معقول لما اخرج اقول صلى على الرسول. عايز تذاكر عشان تبقى انهي مهندس في دول، عايز تذاكر عشان تبقى انهي اعزك الله تاجر في دول، انو عايز تذاكر ليه يا جماعه؟ احنا جينا علينا وقت، بلدنا ما كانش من حق حد انه ما كانش من حق انسان انه يعمل شركه بيبسي، شركه مشروبات غازيه. احنا مقهورين بسبب ان الامكانيات بتاعت الناس مش عارفين نحولها من العلم الحقيقه. احنا مش عارفين نعمل عربيه، كنا بنعرف خلاص. يراد بيك الجهل، يراد بيك انك ما تفلحش ما تنجحش. مش معقول نصلي على سجاده صلاه صيني ونجيب بوصله تشاور لنا على القبله تكون صيني، ونتكلم في ميكروفون صيني، ونتكلم في تليفون صيني لا ما انتوا فاكرين الصين دول بيفهموا؟ انتوا فاكرين الصين دول بيفهموا؟ دول بيعبدوا حجر، دول بيقتلوا بعض، بياكلوا قطط. انتوا فاكرين الصينيين دول بيفهموا؟ مش اشطر منك ابدا، بس في نيه ان هو اراد الدنيا، اراد الدنيا ففلح. عارفين اللي عمالين يقولوا؟ انتوا عارفين الا مواعيد اليهود، الا سافرنا اوروبا، يا سلام على نظافه اوروبا، يا سلام على اتفاق اليهود، يا سلام على، صح؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه اليهود شوارعهم انضف من شوارعنا ومواعيدهم احسن من مواعيدنا ونظافتهم احسن من نظافتنا؟ ليه؟ عارف ليه؟ علشان هم عارفين هم بيعملوا ايه على قدر الدنيا. قال الله عز وجل: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك. ما انت عمالين تقولوا مواعيد اليهود واتفاقات اليهود، طب ما تبصوا على مواثيق وعهود اليهود عامله ازاي. اسمعنا ده، مش واخد بالك ليه؟ اشمعنا عمالين نقول على نظافه الفرنسيين؟ ده ما عندهمش، اعزكم الله، ما عندهمش في حمام شطافه. نظافه ايه اللي بنتكلم عنها؟ ما تقول ده مع ده عشان تعرف هو بيبقى نظيف امتى وبيبقى قذر امتى. ما شفتوش زي ما كل الناس شافت بيعاملوا الدجاج ازاي في كنتاكي؟ ما شفتوش زي ما كل الناس شافت بيعملوا الهامبرجر ازاي واللانشون ازاي والكلام ده ازاي؟ ما شفتوش ومكتوب على ماكدونالدز من بره في امريكا وغيرها على الباب من بره مكتوب ان جميع المأكولات اللي داخل المحل ده بتؤدي لسرطانات وكذا وكذا؟ الناس دي نضاف بقدر وفي منتهى القذارة بقدر. ليه؟ عشان هو عارف وعايز ايه؟ هو عايز فلوسه بس. انت عايز ايه؟ عايز رضا الله والجنة. علشان كده ننتقل للعنصر التاني. في مش عارف اذاكر اكتب: تحري الحلال، تحري الحلال. لما نيجي نشوف وهو قاعد داخلين على امتحانات، تيجي الأسئلة يا شيخ الغش في الامتحان حلال ولا حرام؟ طب انت تتوقع انا هقول لك ايه؟ شوف انت سمعت السؤال؟ مش عايز تسمع صح؟ بيقول البرشام حلال ولا حرام؟ البرشام في الامتحان الغش حلال ولا حرام؟ طب انت بالله عليك تتوقع اقول لك ايه؟ ظنك فيا ايه؟ معلوماتك يعني عن الشيوخ ان هم هيقولوا لك ايه؟ هو حد قبل كده قال لك حلال؟ مش حلال، حرام. اوعى يكون قال لك حلال وعلي انا والوزر علي انا، اعوذ بالله. لا لا، الغش كله حرام. طب يا شيخ انا قاعد في امان الله والله العظيم ضميري أنبني، وقمت مقطع البرشام كله وقلت اللي ربنا يكتبه لي أنا راضي بيه، وسبحان الله كل اللي ذكرته ما جاش منه ولا كلمة، والورقة والله العظيم ما أنا عارف الورقة دي بتاعت سنة كام، ومحطوطة قدامي أقلبها كده أقلبها كده، طب يمكن أنا ذكرتها ومش فاكرها ولا كلمة يا رب. فلقيت واحد بيملي واحد تاني سؤال وأنا قاعد في أمان الله. أكتب ولا لا؟ أنا همتنع عن الإجابة عن السؤال ده، لكن لازم تبقى عارف كويس إن البريء إن البريء جريء والكذاب مرتاب. البريء إيه؟ جريء. السويسة طبعا هنا المرجلة كلها، ولازم لما نتكلم عن المروءة نبقى يعني نستأذن من السويسة ان احنا هنتكلم عن المروءة والرجوله وجدعنه، بس انا برضو قاعد في حلوان يعني، فيعني احنا راسنا في راس بعضينا يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه، ان لازم تتحرى الحلال، ما تعدش الاسئله اللي جات بتقول انا غشيت في كل سنين الدراسه ومعايا الشهاده، والله ما استاهل الدرجه دي، وكان عدلي ان انا اسقط، ودلوقتي شغال بالشهاده دي، فلوسي حلال ولا حرام؟ شفت بقى البريء جريء والكذاب مرتاب، يقعد طول عمره مرتاب. اخر واحد في الدنيا يرتاح في جوازته اللي كان بيمشي مع البنات، وكل يوم والتاني خناقات وشك، يشوفها ماسكه التليفون يتاخر عن البيت شويه يرجع يلاقيها متزوقه، يدخل عليها تقوم قافله مع صاحبتها التليفون وتقفل، يقول ها ليه؟ عشان هو خاين وداء الخيانه وعارف الخيانه، هو مش بيقول انها خاينه، هو عارف ان ربنا مش هيسيبه وان انتقام ربنا جاي، جاي له في اولاده، جاي له في مراته، جاي له في اخواته. والقصص في الموضوع ده مخزيه ومحزنه، لكن عايز اقول دلوقتي تحري الحلال. ها هتشتغل ايه لما تكبر؟ من دلوقتي بقى وانت بتذاكر انوي تشتغل شغلانه ما فيهاش ريبه. ما تجيش تقول لي اعمل ايه التنسيق اللي رماني الرميه دي، اعمل ايه؟ لا، من دلوقتي انوي. ثلاثه هي كانت، واحد ايه؟ النيه، اذاكر ليه؟ اثنين تحري الحلال، ثلاثه القران، ما زاحم شيئا الا باركه. قال الله عز وجل: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. يا حبيبي القران ده مش شغلانه هتاخد من وقتك، لا، ده القران ده وظيفته ان هو هيداوي قلبك عشان تعرف تذاكر. فهمت؟ قول لي انت فين دلوقتي في القران؟ انت في وردك دلوقتي وصلت فين يا ريس؟ انت فين دلوقتي في القران؟ اوعى تاجل القران لرمضان بس، اوعى، اوعى يكون القران في رمضان بس، اوعى. لا، اللي يبعد عن القران قلبه بيضلم وما بيعرفش يذاكر ولا بيعرف ينجح ولا بيعرف يعيش الحياه نفسها. انا نفسي تدوق حلاوه الناس اللي بتقول يا دي الايات كلها عليا النهارده، هم دول الشطار. يا حبايبي في العناصر دلوقتي هستعجل واخده دلوقتي، اسمه عنصر صاحب قارئ. مين صاحبك؟ انا نفسي يبقى صاحبك مشاري، انا نفسي يبقى صاحبك المنشاوي، انا نفسي يبقى صاحبك عبد الباسط، انا نفسي يبقى صاحبك بندر، انا نفسي يبقى صاحبك سديس. المرحله اللي انتوا فيها دي يا رجاله هي اكتر مرحله هتسمع فيها قران في حياتك. لما يكون عندك في حياتك، اسمعني، اعمل اللي بقول لك عليه ده، لما يكون في حياتك ورد تلاوه وورد حفظ وورد مراجعه ورد تدبر ورد تجويد، لما يكون في حياتك ده وتوزعه على اليوم او توزعه الاسبوع، المسجد ده فيه مقرأة يا مولانا ولا لا؟ امتى؟ مقرأة يوم الكذا؟ لا، المقرأة كل يوم. لما اقول لك امتى تقول لي المغرب، تقول لي الفجر، مقرأة كل يوم. لا لا لا، ده انتوا كده ما تعرفوش الحياة عاملة ازاي. لا لا لا لا لا لا، ده في طعم جميل قوي انتوا لسه ما عشتهوش. المقرأة لازم تقضي كل يوم اكتر من نص ساعة في المقرأة، لازم لازم تتحلق على القرآن الكريم كل يوم. ده احنا نقول يوم في الاسبوع يكون انس جلهوم هنا، يوم في الاسبوع يكون الشيخ فلان هنا، لكن الأسبوع كله المقرأة شغالة. مين مستعد لو عملنا مقرأة كل يوم المغرب والفجر، كل يوم من الفجر للضحى، ان يحضر واحدة من الاثنين؟ مين مستعد يرفع ايده؟ ارفع ايدك فوق، شجع الراجل ده عشان يعمل، عشان يعمل لنا مقرأة. طب واللي مش ناوي؟ مش ناوي ليه؟ مش ناوي ليه؟ ها؟ قول يا مش ناوي ليه؟ في الايام اللي انت موجود فيها هنا لو عملنا مقرأة مش تحضر ليه؟ نحضر يا سيدي. هو في احلى من القرآن؟ هو في اجمل من القرآن؟ هو في انس من القرآن؟ هو في اضواء من القرآن؟ والله العظيم اصله كلام ربك، اصله هو الكتالوج بتاعك، ده المفروض. ام هو مفيش سعادة الا بيه؟ انتوا عارفين العنصر بتاع مفيش صاحب مش عارف ايه ده؟ العنصر ده اسمه الموسيقى والاغاني، مش مجرد خلفية وانت بتذاكر. لا، القرآن الكريم بقى برضو مش مجرد حاجة بتاخد من وقتك في اليوم، لا، ده دواء، دي سقية. انت بتأكل الحصان ليه؟ عشان تأكله؟ انت بتأكله عشان تركبه. هو ده القرآن، بيأكل قلبك، غذاء قلبك عشان تركبه وتمشي بيه الى الله سبحانه وتعالى. يبقى قضية السير الى الله سبحانه وتعالى لازم تبقى فيها مفتح. فين القرآن في اليوم؟ ورد الحفظ. هو ده بقى اللي ممكن نقول عليه ان انت بتقابل الشيخ مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. مقرأة الحفظ انت عليك مسؤولية كبيرة. الناس دي لما يلاقوا في الكانتين بتاع المسجد قرآن ياخدوا قرآن، لما يلاقوا فاضي هياخد بعضه ويمسك حذاء ويمشي. خافوا، خاف من المسؤولية، خاف، خاف. في شغل هيشتغل، ما فيش هيمشي. كل عيش، اكسب من النفوس اللي مسلمات قلوبها وبتقول لك اسمع فيه خيرا. خاف من زوال النعمة وتحول العافية. الواد ده ربنا يهديه ويتوب عليه، بيقول لي مش هتلاقوا حد في المسجد، واحنا ماشيين عمال يقطن يقول لي هنروح مش نلاقي حد في الجامع. يا عم يمشي واحد الله بس. طب قول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقول لك هنروح مش نلاقي حد في الجامع. ده مش عايز اقول لكم بقى بقيه الكلام اللي قاله. الشيء اللي عايز اقوله، لا احنا في نعمه، اشكروا ربنا على النعمه دي بالقران. خد حظك من بيت ربنا، بيت ربنا ده بتاعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المسجد الا تبشبش الله له كما يتبشبش احدكم لغائبه اذا عاد. خد حقك من بيت ربنا. يقول ما توطن رجل المسجد، ممكن تقول لي توطن يعني ايه؟ يعني قرأ كم آية؟ يعني صلى كم ركعة؟ توطن بس كده. بيت ربنا يا عم، توطن اسم دارك. خد حقك من بيت ربنا، خد حقك من بيت ربك، متع نفسك ببيت ربنا سبحانه وتعالى. ما توطن، خليه وطنك، خليك وطني. لازم تحافظ على حالك مع الله. طيب اسال بقى بعد ما قلت الكلمتين دول، مين مستعد لو عملنا مقراءه قران كل يوم انه يجي يبقى قاعد في المسجد من المغرب للعشاء او من الفجر للضحى؟ مين مستعد؟ لا ما يصحش كده، ما يصحش كده. اللي ما رفعش ايده ارفع ايدك. عايزين نشهد الله ان احنا ناويين، ناويين ان احنا نهب عمرنا كل للقران الكريم. أربعة، الموسيقى والغناء ليست مجرد خلفية. لو عرفت إن حد ناوي ينتحر تقول له إيه؟ إيه نصيحتك لواحد عايز ينتحر؟ عايزين تعرفوا نصيحتي أنا؟ أقول له بطل تسمع أغاني بس كده، بس إيه دي النصيحة الوحيدة. لو عرفت إن واحد كان عايز يتجوز بنته وقلشته مع انه كتب لها على 200 جنيه للابد، بيكتبوا ايه يا ابني على الفلوس؟ الحته دي بتاعت الحبيبه، قول يا جميل، قول يا نمس، قول يا أماحي. بيقول للذكرى الخالدة وقلبي من غيرك ما يسواش وما تنسينيش يا سعاد والكلام ده، وكتب لها عن 200 جنيه. مش خسارة فيك يا سعاد، مش خسارة فيك يا سعاد. وفي الآخر واقف عند الكاشير خلعت له 200 جنيه مكتوب عليها سعاد. يا نهار ابيض، ال 200 جنيه هانت عليك. طب رجعيهم. واحد قلشته بنت ومش قادر ينساها، اتعلق ببنت ومش قادر ينساها، اعجب بانها محترمه وما بتحطش مكياج. هو معجب بيها علشان بتغض بصرها ومن المدرج للبيت ومن بيت للمدرج. هو معجب بيها علشان ما بتقفش مع اولاد ودايما مربعه ايديها وحاضنه الاجندات. هو معجب بيها بس عشان كده ومش قادر ينساها. نقول له ايه؟ نقول له بطل تسمع اغاني. واحد كره العيشه واللي عايشينها، وكل ما حد يعدي من قدامي يقول هات الناس اللي عايشه يا عم، خلينا احنا في الغلب اللي احنا فيه. نقول له ايه؟ بطل تسمع اغاني. واحد كل ما حد من صحابه يوعده بوعد يقول له لا ما عادش في صحاب، ما فيش راجل بقى راجل. نقول له ايه؟ بطل تسمع اغاني. ليه؟ لان الاغاني مش مجرد خلفيه في حياتك. اوعى تفكر يا جميل، اوعى تكون فاكر يا جميل وانت سايق توك توك يا ارض تهدم عليك ادي، ان الموسيقى اللي شغاله وطخ طخ طخ طخ، اوعى تكون فاكر ان الضجيج اللي في التوك توك ده مجرد خلفيه. لا، ده مخدر، ده بيصنع فيك انت مصيبة، بيحطمك بيدمرك. والفاشل يحمل على الاغاني بقى، حبك نار، النار النار، بحب النار، يا ريتني ادخل النار، انا لو دخلت النار مش هتعذب عشانك انت، اتشوي بالنار اتشوي بالنار. ومات. انا لسه كنت بقول في الخطبه اللي فاتت عماله بيقولوا لي توبي، بيقولوا لي توبي، بيقولوا لي توبي. زمانها في القبر دلوقتي بتقول ازاي بس ازاي، ما سمعتش كلامهم وتوبت ازاي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب. عايزين نتوب. يبقى الاغاني دي مش مجرد حاجه بنسمعها، لا. ابن القيم بيقول والغناء هو رقية الشيطان. عارف يعني ايه رقية الشيطان؟ انت مش واخد بالك. لما احط ايدي على قلبك ويكون انت عيان ونقرأ عليك قرآن ممكن تخف؟ مليون في المية هتخف، مليون في المية هتخف. جاي لك العنصر ده، ان قضية الأغاني دي اسمها رقية الشيطان. عارف يعني ايه رقية الشيطان؟ يعني بتأثر في الإنسان تأثير ما كانش فيه قبل ما يسمعها. أول ما يقعد في الميكروباص كده والراجل بتاع الميكروباص يشغل كتاب حياتي يا عين، يقعد يسمع يقول تصدق صدق الفرحة في سطرين، صدق صدق صدق أنا ما شفتش حاجة ما شفتش في حياتي يوم عدل، صدق يا نهار أبيض والناس كلها مبسوطة، يا نهار أبيض ده أنا حياتي كلها مآسي، يا نهار أبيض إيه ده الغلب اللي أنا عايشه ده، اشمعنى الناس كلها مبسوطة وأنا لأ. يكون ساب البيت ومش ماشي معاها وتاب واناب، اول ما يقعد في الميكروباص والميكروباص مشغل انساها ازاي، وانساك ده كلام وانساك ازاي والكلام ده، يوم يرجع يفتكرها تاني ويحن تاني يقول ده انا انت بتضحك متاخر ليه؟ الله يكرمك، انا بحبك في الله بس انت بتضحك متاخر. اللهم اجعل جمعنا مرحومة، اللهم لا تدع منا عاصيا إلا تبت عليه، ولا طائعا إلا أخلصت عمله لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. أنا مش ظريف أصلي، مش عارف قلبه معاكم كده ليه. صلى على الرسول صلي. اللي عايز أقوله يا أحباب إن الغناء مش مجرد حاجة في الخلفية بتسمعها، لا ما تستغربش ان انت سرحان، ما انت عمال تقول انا ما بعرفش اذاكر الا على موسيقى هاديه، انا ما اعرفش اذاكر الا محمد محي، انا ما اعرفش اذاكر الا وعبد الحليم، انا ما اعرفش اذاكر الا النجاة الصغيره، ما اعرفش اذاكر، ما هو ده اللي مدمرك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما خلى راكب بذكر الله ونحوه الا جعل الله رديفه ملك، ولا خلى راكب بشعر او نحوه الا جعل الله رديفه شيطان. ذاكر يا فادح، ما بتعرفش تذاكر الا والدب جنبك والضجيج جنبك، ذاكر ذاكر يا عم والوكمان في ودنك والاغاني شغاله، بس بقابلني لو افتكرت كلمه في الامتحان. لكن اللي يذاكر ومعاه الملائكه، الملائكه تفكره. ما نفسكش حد يبقى معاك في اللجنه يفكرك؟ ما نفسكش حد يبقى معاك في اللجنه ينصحك؟ ما نفسكش حد يبقى معاك في اللجنه يوعظك؟ ما نفسكش حد يبقى معاك في اللجنه يفكرك باللي انت كنت مذاكره؟ قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. انا ببقى واقف على الامتحان ده، دي لجنه الامتحان بتاعتي، اقف اسمع كل اللي حفظته على المنبر، واقف والله العظيم خطبه الجمعه اللي فاتت دي اتمنى انتوا بتشوفوها، اسمها ادخل الكهف. فجيت لعنصر الدعاء ومش فاكر الآية اللي هقولها، وفاكر ان الآية دي بتقول يعني ان الدعاء اهم حاجة فيه رقة القلب، وآية صعبة يعني آية المعنى فيها عميق وجميل. فعمال فبدأت العنصر وانا مش فاكر هقفل ازاي، فبقول للناس: ولو لم يكن في الدعاء الا هذه الفضيلة انه يرقق القلب. وجوايا واحد عمال يقول: يا رب الحقني يا رب، الآية راحت، الحقني يا رب، هقول ايه؟ أما وفي ولو لم يكن في الدعاء إلا هذه الفضيلة لكفاها أن الدعاء يرقق القلب. وبعدين راحت الآية: الحقني يا رب، يا صاحب الهم أبشر، يا صاحب الغم، عمال أمط في العنصر عشان لحد ما الآية تنزل، يا صاحب الهم أبشر، يا من تبحث عن القلب الرقيق أبشر، يا من تعاني أنك كلما وقعت وكلما قمت في الطريق إلى الله وقعت، أبشر أبشر بالمخرج. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وكانوا يعملون. هو ده قست قلوبنا لما ابتعدنا عن الدعاء، فرب العزة أراد مني سبحانه وتعالى أنه يراني أنا كمان بستفتح وبطلب منه الفرج، فنزل الفرج. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. خمسة: كن طيبا ولا تصاحب إلا الطيبين. المرحلة دي برضو في حياتك فيها صداقات كتير، فيها صحوبية كتير، ما ترمرمش، ما تصاحبش اللي يرضى بقى اللي كل الميزة اللي فيه انه رضي صاحبك، لا ما تصاحبش اللي كل الميزة اللي فيه انه ما عربية او غني او ظريف او بيعرف يتريق على الناس او او او، كفاية بقى خليك طيب، ان الله طيب. لو سمحت ما تقولش عليا طيب. ليه؟ لا طيب يعني أهبل؟ لا طيب مش أهبل. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله طيب، إن الله طيب. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول. قال الله عز وجل الآية راحت وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. خليك من الطيب، خليك طيب، ما تخليش قسوة الحياة تخليك بذيء. انتوا عارفين الخطبة اللي اتكلمت فيها عن كتاب حياتي عين ومفيش صاحب يتصاحب اسمها ايه؟ اسمها البذاءة. البذاءة، لان الموضوع مش مجرد اغاني شغالة، لا، ده الموضوع بذاءة. بذاءة يعني ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. المرحلة دي اتعلم فيها ما تبقاش بذيء، المرحلة دي اتعلم فيها ان انت ما تبقاش بذيء، تبقى طيب، ما تقولش الالفاظ الوحشة، ما تقولش الكلام الوحش، ما تتعلمش ان رواشة والاستظراف مقتضاهم ان انت تبقى فاحش، لان ده له علاقة بتوفيق الله لك وبمذاكرتك وبنجاحك. الطيب هيفضل موفق لحد الجنة، هيفضل شاطر لحد الجنة. شفت بقى؟ خليك من الطيبين. ستة، كل الشكاوى إجابتها ذكر الله. مش تقولي ان انت جبت الوقت. كل الشكاوى جوابها اذكر الله. انا يا شيخ بحس ان قلبي فيه ضيق كده، الاجابه اذكر الله. انا بحط دماغي على المخده اقلبها كده اقلبها كده، اقول لو سمحتوا عايز هدوء عشان اعرف انام، انا ما نمش في النور، اطفي النور. انا ما اعرفش انام الا ودماغي فوق دماغي مخده وتحت دماغي مخده وبين رجلي مخده وتحت رجلي مخده وعلى تحت السرير مخده لحسن اقع. كفايه مخدات، اذكر الله. انا ما اعرفش، انا حاسس ان كل الناس بتكرهني، انا حاسس ان الناس مش حاسين بيا، انا مش لاقي اصحاب، انا حاسس ان انا اتظلمت في حياتي كتير. الاجابه اذكر الله. كل الاسئله اجابتها اذكر الله، اذكر الله. نفسي نفسي تخلي الشخبطه ذكر. كم مره رسم جنب الكتاب، جنب الكتابه اللي على هامش الكتاب، قعد يرسم سماعه الدكتور ان هو هيلبسها، او قعد يرسم ترابيزه مهندس، او قعد يرسم عروسه، او قعد يكتب اسمه جوه قلب واسم حبيبته جوه قلب، ويرسم السهم رايح على القلب والسهم جاي من القلب. يا ما رسم، طب بلاش يعملها خلفيه على التليفون، مفيش فايده، يعملها رنه، مفيش فايده. استفدنا ايه؟ بعته وبعت ال 200 جنيه. لو كانت الشخبطه دي ذكر. انت عارفين السبحه الخاتم دي اللي بتلف على الصباع دي؟ وانت قاعد تذاكر خلي السبحه دي في صباعك. عايز تريح شوية، عايز تفك تغير جو، عايز تشخبط، شخبط في صحيفتك. لا إله إلا الله، خليها تتكتب لك، خليها تتكتب في صحيفتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبعة، لماذا يهجم العشق في هذه المرحلة؟ ليه؟ ليه الغلابة المساكين اللي في المرحلة دي بيهجم عليهم شبح العشق؟ لعدة أسباب، أهمها عدم غض البصر. والكلام ده للأسف للولاد وللبنات، وكل اللي تابوا من العشق وهم بيتوبوا قالوا تصدق عندك حق، والله مصيبتي هي غض البصر. فاللي ما بيغضش بصره وبعدين التزيين بقى زي ما قلت لك مش بس بيغضش بصره، يعني بيتفرج على الفواحش والمواقع الإباحية، لا ده بيبص على واحدة والشيطان جه قال له هي دي اللي تنفع زوجة ويتعلق العشق. لسه واحدة كانت بعتها سؤال تقول وأنا الولد محترم ومؤدب ولكن ظروفه ما تسمحش وهو لسه طالب وكذا، وأنا كل ما يجيلي عريس أرفضه وبندعي ربنا، أنا بدعي ربنا وهو بيدعي ربنا، وسبحان الله بتقول لي بنت عندي يقين غير عادي إن ربنا هيستجيب دعائي. يا شباب أنا بحبكم وحرام عليا بعد ما أمشي طريق فيه 3 4 5 6 8 حوادث ربنا نجاني منها أجي في الآخر أقعد هنا عشان أخونكم ودغدغ مشاعركم. اسمع مني، بدل ما تفهم المعلومة دي وانت موجوع ومتألم خدها وانت قاعد معافى في المسجد. العشق مش هو اللي بيجيب زواج، ومش كل اللي لعبوا لعبة العشق تزوجوا، ومش كل اللي قعدوا حلموا البنات نالوهم، ومش كل اللي تزوجوا عن حب وعن عشق عاشوا سعداء. 50% من اللي تزوجوا بعد حب اتطلقوا قبل ما تعدي 2 زواج. علشان كده الحب الحلال هو اللي بيدوم، زي الحب اللي بين ابوك وامك، زي الحب اللي بين كتير من المتزوجين. لكن اللي بعت يقول ان شاء الله هنتجوز انا وانتي ومصيرنا يوم من الايام اصلي بك امام، وبعد ما اصلي بك امام اقول اذكار الصلاه على صوابعك، ده اسمه ايه ده؟ واحد متزوج قعد مع سمع الكلمه دي، قعد من يومين مع مراته صلى بيها الفجر وقال لها ما تجيبي ايدك يا حاجه، قالت له عايز انام، قال لها طب بس يعني ثواني بعد اذنك، قالت له مالك يا راجل في ايه، قال لها يا حاجه هاتي ايدك بس، قالت له اتفضل، مسك ايديها وبيقول اذكار الصلاه سبحان الله سبحان الله. هي اخر حاجه في دماغها ادي الجمل وادي البيضه وادي اللي سلام، مش فاهم ان ممكن ان الفيرجن بتاع 2015 فيه اذكار الصلاه على الصوابع. فالراجل مسك ايديها وبيقول اذكار الصلاه، فهي مش عارفه مال، فقال لها حبيبتي حاسه بايه؟ قالت له حاسه ان انت فاضي النهارده. الوهم اللي الناس عايشاه في قصص الحب ده، اسعد الناس اسعد زوجين في الدنيا ممكن ما يعيشوهوش وما يجربوهوش، ويبقوا اسعد بكتير من الحلم اللي بيحلم ان هو يلمسها ده عشان يقول اذكار الصلاه. يا ولده الراجل ده جاب منها عيان ومبسوطين واخر سعاده وما قالوش اذكار الصلاه، ما قالوش اذكار الصلاه على صوابع بعض، وهم اسعد ناس وعملوا اللي ما يتعملش. فهمت؟ ما تعيش الوهم، لان قصص العشق دي بتهجم عليك عشان تفشلك. انت مش ناقص حزن عشان تجرب تجارب فاشله، انت مش ناقص حزن، كفايه عليك اللي فيك. علشان كده النقطه اللي بعدها الحب حب الله، حب الله سبحانه وتعالى. عارفين لما مريت بالازمه دي، انا الحمد لله والشكر لله عمري ما خدت ادويه ولا غاوي الكلام ده، الواحد يجي له شويه برد نضرب ليمونه على الصبح وانتهى الموضوع، معلقه عسل وعليها بتاع ليمون وخلاص، فرخه وعليها شويه ليمون وناكل ونهيص اسخن اتكلفت وعرق جرى ايه يعني لما اعطس شويه، ها جرى ايه سخنت، لكن القلب غلطه انا ما باخدش ادويه برد، بقول لك ما بحبهاش. بعدين لقيت نفسي في المستشفى ومتكتف وحقنا راحة وحقنا جاية وكانوا لا هنا وكانوا لا هنا في يا عم. وبعدين الوقت أنا كنت فاكر إن الفيروسات بيقولوا المستشفيات اللهم اصلح الحال يا رب, يقولوا المستشفيات الحكومية فيها فيروسات, لا يا ريت تروح مستشفى خاصة. طب أنا راجل غلبان ما لازم أروح مستشفى حكومية, رحت. فأنا كنت فاكر إن التلوث في المستشفيات ده يعني حاجة فيروسية كده لا ترى بالعين يعني. لقيت الموضوع هي ايه, ان ممكن ممرض يكون ضفره طول كده, ضفره مش نظيف, وحاطط ضفره ده على الابره اللي داخله فيك. وابره راحه ابره جايه وانا مش بتاع الابر. فاللي كان يجري على لساني كل ما تشك اقول له بحبك يا رب, بحبك, انا حاسس ان انا بحبك, انا بحبك, انا بحبك, اصنع فيا ما تشاء, بحبك, انا بحبك يا رب, بحبك. لازم تحس بالمعنى ده, لازم تحس ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. واللي عايز يعبر عن حبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف. يلا عبر عن حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في الصلاه. يلا عبر عن حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم, إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عبر, عبر عن حبك لله سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعدها, الله قسم لك الوقت. شوفوا حبيبي, انتوا شقتكم كم متر؟ شقتنا 70 متر, 80 متر, 90 متر. كم أوضة؟ أوضتين ثلاثة. لو قعدناك في أوضة أنت والعيلة والأسرة والولاد والإخوات, لو قعدناكم في أوضة 90 متر, تعرفوا تعيشوا؟ مش هتبقى عايشة. تخيل كده وإحنا مكومين الهدوم كلها على جنب وحاطين هنا غسالة وهنا التلاجة, لو أوضة 90 متر ما تبقاش عايشة. هو ده, هو ده. أنت متذكرش عشان كده, عشان هو اليوم على بعضه عندك عامل زي الأوضة الكبيرة دي. انت محتاج اوض, الاوضه دي يتحط فيها الماده دي, والاوضه دي يتحط فيها الماده دي, والاوضه دي يتحط فيها الماده دي, علشان تعرف, عشان تعرف تنجح وتوفق. الله قسم لك اليوم. اوعى تكون فاكر الصلوات الخمس دي حاجات بتعطلك وانت بتذاكر, ابدا. ده هي دي عشان تطلع من الاوضه دي تدخل الاوضه دي, دي الأوضة دي يتذاكر فيها إيه, والغرفة دي يتذاكر فيها إيه. عيش المعنى ده عشان تذاكر وتنجح وتوفق. استفيد من الصلوات الخمسة في المسجد. أنت رجل عقلك ومخك وقلبك محتاج إنك تمشي على رجليك الشوية دول للمسجد رايح جاي 5 مرات في اليوم, علشان الوقت من الفجر للعشاء يتعمل فيه إيه, ومن الفجر للظهر يتعمل إيه, ومن الظهر للعصر إيه, ومن المغرب للعشاء إيه. كل وقت من دول استفيد من تقسيم الله للوقت. النقطة اللي بعدها, اسمح للوقت أن يداهمك. خلي الوقت يتملك منك. يعني إيه؟ يعني أنا حذاكر من المغرب للعشاء, أو حقعد أقرأ قرآن من المغرب للعشاء. قدمت العشاء ما خلصتش وردي ما كملش, خلص بكرة القرآن الكريم. انا من العشاء ل 12 بالليل حذاكر الماده الفلانيه, جت 12 بالليل والجرعه اللي انت ناوي عليها ما خلصتش, اقلب على اللي بعدها. اسمح للوقت ان هو يدهمك, لكن هيسيح اليوم على بعضه علشان المهمه الفلانيه تخلص, هيخلص منه العمر كله من غير ما يحقق مهمه واحده. النقطه اللي بعدها, سرحان في ايه. كنت دايما وانا في ثانوي, كان أخويا الصغير في إعدادي, وأما كنت في إعدادي كان هو في ابتدائي. كنت أحب جدا أذاكر مع أخويا ده, وأنا زعلان إن هو هيشوف الفيديو ده ويسمعه, إنه كان كل ما أسرح وتوه وأخش من حاجة على حاجة, وبعدين من بعد ما أوصل للمرحلة 10 سرحان أقعد أقول إيه ده, أنا سرحت في إيه؟ أصل أنا فكرت في كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كده, هو ما قضي لي كمان ربع ساعة افتكر انا كنت سرحان في ايه. وبعدين التفت لاخويا وبذاكر اقول له بطل سرحان, ركز, بطل سرحان. سرحان في ايه؟ اللي ما كنتش سرحان ولا حاجة. اقول لا كنت سرحان, بطل سرحان. كل ما اسرح اقول له بطل سرحان يا احمد، ركز. عارفين يا احباب، احلى شكوى ممكن الواحد يسمعها من الناس ايه؟ احلى كلمه يسمعها خطيب او واعظ من الناس، خلاص ما عدناش نسمعها يا والدي. عارفين كلمه ايه؟ انا بسرح في الصلاه اعمل ايه؟ ما عادش حد يسال السؤال ده. زمان كنا نسمعه كتير، دلوقتي ما حدش حاسس ان في مشكله اصلا. هو مش حاسس، هو كتر خيره لو صلى. عشان كده الرسول قال اول ما يرفع من هذا الدين الخشوع. عارفين بقى، انتوا عارفين اسرار الصلاه؟ اتفرجتوا على اسرار الصلاه ولا لا؟ انتوا شفتوها تلفزيون صح؟ اسرار الصلاه ده برنامج كان بيجي في رمضان كل ليله على السحور على قناه الرحمه. كنا نقول في اسرار الصلاه حلقه اسمها اسهل طريقه للخشوع، اسهل طريقه للخشوع في الصلاه. عارفين ايه اسهل طريقه للخشوع في الصلاه؟ انك تحول السرحان لتضرع، بس كده. سرحان في ايه؟ انا هخليك تكمل سرحان، مش مطلوب منك تخرج منه ولا حاجه. ها، سرحان في ايه؟ سرحان في الفلوس، سرحان في ان ابويا مفتري عليا، سرحان في ان اخويا امي بتفضل اخويا عني، سرحان في ايه؟ قول سرحان في ايه؟ سرحان في ان انا مش عارف انجح وكل سنه، سرحان في ان انا نفسي في عربيه، سرحان في ان انا نفسي اتجوز البنت الفلانيه. حول السرحان ده لتضرع. بلاها مذاكره، هي خسرانه. وارفع ايديك لمده 30 ثانيه، قول نفس اللي كنت سرحان فيه ده، واطلب من ربنا اللي انت عايزه. انا كلفتك باي حاجه دلوقتي؟ ده انت نفسك تصيف، نفسك في باتيناج، نفسك في ايه؟ نفسك في بنت. قول لربنا، قول له يا رب مش انت اللي خلقت شهوتي، انا عايز اقضي وطري بالحلال. يا رب انت اغلى عندي من شهوتي، انا عايز ارضيك مش عايز اغضبك، انا عايز اعمل اللي يرضيك، انا عايز اعمل اللي يرضيك، انا عايز وجهك. ريحني، هدي سري، سكن قلبي، اهديني، رديني اللي يرضيك، اقسم بيه من خشيتك ما تحول بيه بيني وبين معصيتك. يا رب صباعي اللي بدوس بيه على الماوس عشان اشغل حاجه حرام ده، يا رب ده صباعي ده ما بيتحركش الا بقوتك. يا رب قدرني، انا ضعيف قدام صباعي، انا ضعيف قدام قلبي، انا ضعيف قدام فرجي، انا ضعيف قدام شهوتي، انا ضعيف قدام عينيا، انا ضعيف قدام البنات. يا رب شوف اهو، قول ما غيرناش حاجه، ده انت بتفضفض، ما نفسكش تفضفض. هي دي، اسرحش، لا اسرح وانت متضرع، سيب الالم وارفع ايديك فوق واحكي لربنا سبحانه وتعالى: يا رب نجحني ووفقني ودبر لي ويسر لي. 13، شفت النمره يا اخي؟ عضت اسد ولا نظره حسد. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: العين حق، العين حق، أولجت الجمل القدر، تخلي الجمل في الحلة، وأولجت الرجل القبر. قال عليه الصلاة والسلام: وأكثر ما يموت من أمتي بالأنفس. شفت بقى، أكثر من 50% من المسلمين بيموتوا بسبب الحسد، بيموتوا بسبب الحسد. قول لي أيوة والله افتح عليك، أنا محسود. أنت محسودة يا بيضة؟ أنا محسود. والبنات تقول لك أنا محسودة كل ما يجي عريس، لا معمول لي عمل. كان واحد صاحبي بيحكي لي إن واحد راقي راح يرقي أخته، وأنا ما أعرفش في الدنيا حد بيرقي وما بيغلطش. فالنصيحة: ارقي نفسك وما تدورش على حد يرقي لك حد، ما تدورش. المهم اللي بيرقي بقى طبعا بيرقي وحط السماعة في ودنها، يقول لها: ها رجليك بتنمل، رجلي بتنمل، رجلي نملت، صح صح رجلي نملت، التنميل نازل لتحت، التنميل نازل لتحت، والله تصدق مش انا بقول لك يا محمد رجلي بتنمل، والله رجلي بتنمل، وبعدين وكتفك بتنقح، والله كتفي بتنقح، انت بتحس انك نفسك مقبوضة، والله كتير جدا بحس ان نفسي مقبوضة، وبتشوف في المنام كلاب، ايوه انا بشوف كلاب، بشوف كلاب بتعضك ولا بتخربشك، بتخربشني، بتخربشني الكلاب، بتخربشني الوهم، الوهم، الوهم، هو نفسه عمال يركبها الوهم، وجلسة تجيب جلسة، وكانت زمان فري. فصار دلوقتي الحال ده مشكلة. اللي عايز اقوله ايه يا احباب، ان قضية الحسد حق، لكن مش المخرج منها انا مش عارف اذاكر عشان محسود. تعرفين وانا صغير والله ما كان حد في الاذاعة المدرسية اجدع مني، ده انا كنت بجيب 10 من 10 في اولى ابتدائي وتانية ابتدائي، بس من ساعتها قطع حلفة ما بيجيبش 8 من 10 خالص. هو جابها في اولى ابتدائي وتانية ابتدائي، وابوه رفع راسه بيه في اولى ابتدائي وعلق الشهادة في اولى ابتدائي انه خد تاج القرآن، ما شمش ريحة القرآن من ساعة ما حط على دماغه تاج القرآن اللي مكتوب عليه انه حفظ نص جزء عامة. من ساعتها فصل. ليه؟ محسودة، محسود، صح كلنا محسودين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. لكن المحسود يعمل ايه؟ يقول أذكار الصباح والمساء، يقول أذكار النوم، بس انتهينا. لما يكون حد بينافسك وعايز يبقى أشطر منك وانت لاحظت ان هو ما حبلكش الخير، مفيش داعي تعرفه الحاجة قبل ما تحصل، لكن بعد ما حصلت مفيش مانع تعرفه، يبقى ما تعلقهاش على شماعة الحسد. لكن ما تمكنش منك الحاسد، الحاسد عايزك حزين، مش انت زعلان ان انت محسود؟ طيب ما تشمتش فيك الحاسد، قوم اقف على حيلك، اقرأ أذكار الصباح والمساء وربنا يصرف عنك عين الحسود. أخيرا الاضطرار. أحلى حاجة هتتعلمها في الأيام دي، في أيام الامتحانات وانتوا عين التوليتو بامتحان وترم وميد ترم وحاجة تاني وإيه؟ إيه؟ كويز. ده غير البط. كويز ترم. اتفضل يا عم. ده بيجي فجأة؟ بيجي لوحده كده. من غير ما تاكل. مش بيجي بعد أكلة معينة. هو بيجي لوحده. طب اللي عايز أقوله في وسط الوز والعذاب اللي أنتوا فيه ده يا أحباب، عاملوا ربنا أحلى من النجاح ومن الشهادة ومن الجواز ومن الجيش ومن كل حاجة، المعاملة. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من أيام الحاجة وانت صغير رايح المدرسة في تالتة رابعة ابتدائي وخايف ان انت مش حافظ جدول الضرب، كانت تقول لك ما تخافش المدرسة هتغيب، وتروح تلاقي المدرسة غابت، لك ما تخافش مش هتسألك، وتروح تلاقي المدرسة ما تسألكش. من اياميها وربنا بيعاملك وانت بتنسى. قليلا ما تذكرون، اما من يجيب المضطر قليلا ما تذكرون، لما ربنا يستجيب دعائك ويعديها على خير تنساش، تنساش مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسا، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ما تنساش. خليك وافي لله، ولا تنسى، ولا تنسى أنه فرج عنك بعد ضيق وأجاب دعاءك وأنت مضطر. ربنا ينجحكم يا شباب. افتكر أنت بتذاكر ليه؟ لله، وتحرى الحلال وزاحم بالقرآن وقتك ليباركه، واعلم أن الموسيقى والغناء ليست مجرد خلفية وإنما خطر كبير. كن طيبا ولا تصاحب إلا الطيبين. كل الشكاوى إجابتها أذكر الله. ولو فزت بالحب فليكن حب الله، ولا تسمح للعشق أن يتمكن من قلبك في هذه المرحلة. الله قسم لك الوقت، واستفد من مداهمة الوقت لك. سرحان في إيه؟ تضرع واحذر نظرة الحسد فإنها أشد من عضة أسد. ولا تعلق الخسائر على شماعة الحسد، ولكن اذكر الله ولا تنسى معاملة ربك وذوق حلاوة الاضطرار، فإن الحياة كلها مواقف، وستحتاج إلى رصيد المعاملة لتقول سيفرجها الله إن شاء الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.